كان الصحائف هذا يكتب حديثه في صحيفة، وبعضهم يكتبه على في غير صحيفة على لوح ونحو ذلك، ومتفرقة. جاء في آخر القرن الأول الهجري جمع ما تفرق من هذه الأحاديث، أهل العلم انتدبوا أنفسهم للجمع، وكان منهم ستة مشاهير وهم أكثر. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى الحافظ الإمام شيخ البخاري وطبيب العلم، قال علي بن المديني جمع العلم ستة ودار الإسناد عليه، وهم ابن شهاب الزهري وعمر بن دينار في الحجاز وسليمان بن مهران الأعمش وعمر بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي في الكوفة وقتادة بن دعامة السدوسي والثبت يحيى بن أبي كثير في البصرة، وفي الشام هناك لكن لم يذكرهم علي بن المديني، وفي مصر هناك. فهؤلاء جمعوا كل ما تفرق مما كان قبلهم في القرن الأول الهجري. ولذلك إذا أردت فهم الأسانيد وأن تسهل عليك أسانيد الحديث في الكتب، فأن تعرف مرويات هؤلاء الستة. هذه الخطوة الأولى في قراءة البخاري. هؤلاء الستة من أين أتوا بها؟ من جمعوا ما حفظوه وما قرأوه، وكانوا أهل تثبت ودقة، حتى إن عمرو بن دينار المكي مكث سنين طويلة في مكة يقرأ الحديث ويذكر ويروي الحديث. قال بعض التابعين عنه، قال جالسته في 500 مجلس لم يروي لنا فيها إلا 100 حديث، وكان في كل 5 مجالس حديث من شدة تثبته في نقل الحديث حتى يعوه ويفهموا. هذا كله مدون. فإذا أردت فهم مدار الأسانيد، وهذا مهم، عنق الزجاجة في القرن الأول، وهم كل هؤلاء جميعا توفوا تقريبا ما بين 120 إلى 130 هجري، إلا سليمان بن مهران الأعمش فتأخر إلى نحو سنة 47 و100. هؤلاء يدور عليهم الإسناد. فإذا ضبطت مرويات هؤلاء ونظرت مدار البخاري عليها وغيره من أهل الصحيح، وجدت أن مدار الحديث دار على هؤلاء الستة، وهؤلاء الستة نقلوا عن حفاظ وعن من كتب ممن اختارهم البخاري في الصحيح. بعد سنة 120 للهجرة بدأ مع رواية هؤلاء، بعد ما رووا جمعوا للناس العلم، يعني هؤلاء الستة وهناك في الشام ومصر جمعوا للناس العلم ويسروه، فجاء دور تصنيف الكتاب، كتابة الكتب. يعني أولا كانت في صحف ونسخ مبعثرة، ثم بعدها هؤلاء الستة لما جمعوا العلم كل واحد في بلده، ومع الرحلة طبعا إلى مكة والمدينة تناقل العلم، والرحلة من العراق إلى الشام لأن الشام كانت فيها الدولة الأموية حاضرة العلم، انتقلوا إليها ورووا، ومن مصر إلى الشام إلى آخره، فانتشر العلم. فجاء دور الآن العلم كثرة والحديث كثرة، فجاء دور بعد سنة 120 جاء دور التصنيف. فابتدأ التصنيف، فصنفت الموطأات والمسانيد والجوامع إلى آخره، وكانت أجزاء صغيرة في الغالب، حتى آل هذا العلم، آل علم الحديث يعني طبقات الرواة ومن حفظ، آل علم الستة والكتب التي صنفت إلى 12 إماما وحافظا من حفاظ الحديث لا يخرمه، ويميز ما بين الراوي والراوي، والثقة من غير الثقة، وأصبحوا يميزون بين الراوي الحافظ والذي هو دون الحفظ والصدوق، وبدأت الكلمات في التمييز تخرج. لماذا؟ حتى يميز في الكتب التي دونت وصنفت، يميز درجة الراوي حتى يعلم من روي له الحديث درجته. فآل إلى 12، ثم هؤلاء 12 أكثر، فجاءت المصنفات الكبيرة التي منها تصانيف شيخ البخاري، شيوخ البخاري مثل عبد الرزاق في مصنفه الكبير، ومثل ابن أبي شيبة في مصنفه الكبير ونحوه. لكن هذه الكتب كانت تجمع كل الكتب فيما سلف، يعني في الموطعات والجوامع والمسانيد إلى آخره، كانت تجمع الحديث وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، وكلها كانت تسمى آثار وأخبار وأحاديث. قال البخاري رحمه الله تعالى، قال: حفظت 600,000 حديث، يعني بها ما يشمل الحديث برواياتها وأسانيدها، فكل إسناد يعتبر واحد، والآثار عن الصحابة وعن التابعين كل في ذلك.